بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنكمل ما بدأنا به معا فيما يتعلق بمفهوم المفسر. يعني أخذنا بإيجاز مفهوم التفسير، وأخذنا أيضا بشيء من التفصيل أنواع المفسرين الذين يمكن نطلق عليهم أنهم فسروا القرآن، وتبين لنا أن التفسير بالرأي أو المفسر بالرأي ليس على درجة واحدة، وإنما هم أنواع. وليس كلامنا طبعا في التفسير بالرأي الرأي المحمود والمذموم، نتكلم عن القول بالرأي بغض النظر عن نوعه الآن أو عن حكمه، ولكن من الذي أو هل يعني قال المفسر برأيه أو لا من هذه يعني من هذه الجهة. طيب، فلعلنا نكمل ما يتعلق بهذا الموضوع. هذه أسئلة لعلنا نرجعها إلى آخر اللقاء بإذن الله تعالى مع غيرها من الأسئلة إن كان هناك أسئلة ورقية. ما دام رأينا الآن أن التفسير أو أصل التفسير أو جل التفسير وأغلبه قائم على الرأي، فنحتاج أن نتابع هذه الفكرة قبل ما ندخل ببعض الأفكار، وهي معرفة المنقول والمعقول. يعني سندخل إلى التفسير من هذه الزاوية، يعني كيف نصل إلى التفسير، يعني معرفة المنقول والمعقول من التفسير. إذا استقر في أذهاننا ما أخذناه معا ظهيرة هذا اليوم، فيمكن باختصار الآن أن نشير إلى قضية المنقول والمعقول في التفسير. يعني إذا كان نظرنا الآن إلى ما هو المنقول وما هو المعقول في التفسير، المنقول عندنا لو تأملناه سيندرج تحته نوعان. النوع الأول المنقول البحت، النوع الأول المنقول البحت الذي لا يدخله الرأي، يعني منقول لا يدخله الرأي، يعني هذا ضابطه. المنقول الذي لا يدخله الرأي من أمثلته التفسير النبوي المباشر، التفسير النبوي المباشر هذا منقول لا يدخله الرأي. بمعنى أن كما سبق أن حررنا في اللقاء السابق أن هذا النوع من التفسير يستوي فيه كل المفسرين من الصحابة إلى من يجي بعدهم. ميزة الصحابي فيه فقط هي الرواية، يعني أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا يستوي المفسر المتأخر مع الصحابي فيه، لأنه لن يكون للصحابي أي دور إلا النقل في أن الظلم بمعنى الشرك، ولن يكون المفسر المعاصر أي دور إلا أن يقول بأن الظلم هو الشرك مثل ما قال الصحابي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك منقولات، أو ممكن نضع الضابط أنه أي منقول لا يكون للمفسر فيه تصرف فهو من التفسير المنقول، لكنه تفسير منقول بحت. مثال آخر من أمثلته ما هو في حكم التفسير الذي ذكرناه التفسير النبوي. عندنا أسباب النزول الصريحة الصحيحة، سبب النزول الصريح الصحيح، أسباب النزول الصريحة الصحيحة هذه أيضا ليس للمفسر فيها أي دور. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يخترع سبب النزول. فهذا النوع أيضا من المنقولات هو منقول ليس لأحد أي تصرف فيه كما تلاحظون، فلا يستطيع لا الصحابي ولا من دونه أن يخترع سبب النزول. لكن الصحابة عندنا عدول، فحينما يقول نزلت هذه الآية في كذا فإننا نجعلها سبب نزول صريح في الغالب، أو آسف إذا قال كان كذا فنزلت نجعلها سبب نزول صريح في الغالب، ولا يمكن أن يكون الصحابي قد اخترع هذا السبب، وإنما يكون قاله بناء على واقعة وحادثة. فإذا أسباب النزول الصحيحة الصريحة تدخل في المنقول البحث. لكي لا ندخل أسباب النزول التي يكون فيها ضعف من جهة، أو أسباب النزول تكون عباراتها غير صريحة، مثل قول نزلت هذه الآية في كذا. طبعا هذا محل أسباب النزول، ولعلكم أخذتم إشارات لها في اللقاءات السابقة. طيب، فإذا هذا النوع أيضا لو تأملناه سنجد أنه من المنقول البحث الذي ليس للمفسر فيه أي تصرف. نوع ثاني من المنقولات ويمكن نقول عنه بأنه المنقول الذي أصله بالرأي، المنقول الذي أصله بالرأي، هذا الرقم اثنين. عندنا الآن المنقول نوعان، منقول لا يدخل الرأي مطلقا، هذا النوع الأول، ومنقول أصله بالرأي يمكن تسميه بالمنقول النسبي. المنقول الذي أصله بالرأي هذا ما نأثره عن المجتهد الأول أو من دونه ممن يكون له رأي في التفسير. مثال ذلك الآن، احنا غبنا في اللقاء السابق آية والعاديات ضبحا. الآن والعاديات ضبحا، كون العاديات الخيل على رأي ابن عباس الأول، هو بالنسبة لابن عباس منقول أو رأي؟ بالنسبة لابن عباس رأي. طيب، العاديات بمعنى الإبل بالنسبة لعلي منقول أو رأي؟ رأي. قول علي لابن عباس بالنسبة لابن عباس منقول أو رأي؟ بالنسبة لابن عباس منقول، لأن ابن عباس نقل لنا تفسير من؟ علي بن أبي طالب. أتكلم الآن عن النظر في النقل والرأي. كون ابن عباس فيما بعد اقتنع برأي علي وذهب إليه، هذا صار الآن رأي متأخر له، لكن الأصل أنه أخذه عن علي بن أبي طالب. طيب، إذن الآن رأي علي بن أبي طالب وابن عباس بالنسبة لنا نحن منقول أو رأي؟ منقول، لأن الآن نحن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نتصرف في المنقول هذا، لكنه نسبي بالنسبة لنا منقول. هل نستطيع أن نقول إن رأي علي بن أبي طالب أن العاديات هي مثلا الثعالب يصلح هذا؟ ما يصلح، ولا لا؟ لأنه لم يرد عندنا أن علي بن أبي طالب قال بهذا. فإذا نحن نعتمد المنقول. فإذا نحن بالنسبة لهذا النوع من التفسير نقله، مثل ما نحن بالنسبة للنوع الأول نقله. لكن ما الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني؟ النوع الأول لا يدخله الاجتهاد، لا يدخله الاجتهاد من الصحابي ولا من غيره. فكون تفسير الشرك الظلم بأنه الشرك، هذا لا يمكن أن يدخله الاجتهاد، أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتلقاه كما تلقاه الصحابي ونفسر به كما فسر به الصحابي. كون هذه الآية نزلت بسبب بهذا السبب، يعني لهذا السبب، هذا لا يمكن أن يخترع سبب النزول، لا يمكن أن يخترعه لا الصحابي ولا من دون الصحابي. فإذا هذا نقلي بحت. لكن لما أتينا إلى العاديات التي تحتمل أكثر من دلالة واختار واحد من الصحابة أحد الدلالات، فهو بالنسبة له رأي، ولكن بالنسبة لنا نحن الآن منقول. بالنسبة لنا إيش؟ منقول. واضح النسبة الآن هذه؟ طيب، الآن نأتي إلى الرأي. الرأي الآن، أنواع الرأي الآن، والآن كما تلاحظون كل عملنا وصفي ليس حكميا، يعني لا ننظر ما هو حكم كذا، إنما هو وصفي. أيضا سنجد أن الرأي عندنا رأي منقول، إنه نفس النوع الثاني اللي قلنا عنه إيش، منقول أصله الرأي، يعني هذا رأي منقول. أنا هذا رأي لابن عباس وبالنسبة لي إيش منقول، يعني نقلت رأي ابن عباس، هو نفس النوع الذي قبله. وعندنا رأي متخير من أقوال متعددة، رأي متخير من أقوال متعددة. وعندنا رأي مبتكر، رأي نيش مبتكر. طيب كم صار عندنا من نوع؟ ثلاثة مبنية على اللقاء السابق. الآن لو تأملنا اللقاء السابق سنجد عندنا الآن أول نوع من الرأي اللي قلنا عنه أنه رأي منقول. لما قول رأي منقول يعني أن أصل القول قيل بالرأي لكنه وصلني أنا بالنقل، يعني وصلني بالنقل وأصله بالرأي. طيب النوع الثاني قلنا اللي الرأي متخير من أقوال متعددة، هو نفس النوع الذي قبله لكن صار فيه تدخل مني فسميته إيش؟ رأي متخير. يعني الآن الرأي المتخير لابد أن يكون مبنيا على الأول اللي هو الرأي المنقول. يعني إذا صير عندي المرتبة الأولى الرأي المنقول اللي فقط أنا مجرد ناقل فيه، لما أقول قال ابن عباس كذا وليس لي فيه إلا النقل، هذا نقول رأي منقول مهمتي فيه النقل. لكن لما أقول قال ابن عباس كذا وقال علي كذا والراجح كذا، صار عملي الآن إيش؟ رأي متخير. يعني أنا تخيرت من بين المنقول هذا الرأي، تخيرت من بين المنقول هذا الرأي. ثم فيه رأي مبتكر، يعني قلته ابتداء لم أسبق إليه. هذه كم صارت عندنا الأنواع الرأي الآن؟ صارت عندنا ثلاثة. هل في ذهنكم نوع من الرأي غير هذه يمكن يكون؟ طبعا الرأي المتخير لاحظوا سيدخل فيه الناقد والمختصر، كلها تدخل في الرأي المتخير. يعني الاختيار من متعدد هو سيدخل في الرأي المتخير. طيب نعم ايش يدخل في المتخير؟ نعم الجمع بين الأقوال يدخل في المتخير لأنه في النهاية رأي. يعني لما يرى أن هذه الأقوال كلها تدخل في هذا المعنى إذن صار عنده نوع من التخير. نعم كان في سؤال. طيب إذا اتضح هذا الآن، إذا اتضح لنا هذا الآن، الصورة هذه اتضحت لنا، فنحن الآن أي قول من الأقوال يكون أمامنا خصوصا من أقوال السلف نستطيع أن ننظر إلى أصله وإلى وصوله، إلى أصله وإلى وصوله، فنفرق بين النظر إلى الأصل والنظر إلى الوصول. سأرى الآن كيف هل نستطيع أن بالفعل بالنسبة لنا نعرف الآن الرأي الرأي والنقل أو لا. تفسير بعض السلف كما ذكرت لكم في اللقاء السابق قوله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان بالإسرائيلية المعروفة في أنه سلط عليه أو سلط على ملك الشيطان، هذا الآن التفسير بالرأي بالنسبة لهم هم انتبهوا بالرأي أو بالنقل؟ ها بالنقل بالنسبة لهم، يعني من قال منهم أن الجسد هو الشيطان وذكر الرواية الإسرائيلية، تفسيره هذا هل هو رأي أو نقل؟ في خلاف الآن، بعضكم يقول نقل وبعضكم يقول رأي وكل أقوالكم صواب، لكن الجهة مفكة في الحكم. إن نظرت إلى المصدر فهو إيش؟ نقلي. وإن نظرت إلى إعمال هذا المصدر فهو إيش؟ رأي ولا لا؟ يعني الآن من قال نقلي، من قال منكم نقلي نظر إلى المصدر، لأن المصدر نقلي، لا يمكن أن أخترع قصة لهذه الآية، ولكن عندي قصة موجودة فحملت الآية عليها، فالقصة لا أصل إليها إلا بماذا؟ إلا بالنقل. وتنزيل القصة على الآية يحتاج إلى إيش؟ إلى الرأي. ماشي هذا؟ إذن أنا هنا ننتبه، أنا لا يعنيني المصدر وإنما يعنيني عمل المفسر، أنا لا يعنيني في مثل هذا المصدر وإنما يعنيني عمل المفسر. هل المفسر رائيا أم راويا؟ يعني الآن المفسر هل هو رائي أم راوي؟ هنا الآن في مثل هذه الحالة رائيا ولكنه معتمد على الرواية، يعني صاحب رأي لكنه معتمد على الرواية. اختلاط النظر إلى المصدر والنظر إلى عمل المفسر هو الذي أحدث عندنا الخلل في تقسيم التفسير إلى التفسير بالمأثور، وهو أربع أنواع: القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ويقابله التفسير بالرأي. هذا التقسيم بهذه الطريقة ليس دقيقا وفيه نظر. وسبب الخلط هو أحد رحمك الله هو أحد أسباب الخلط وهذه القضية عدم التفريق بين المصدر النقلي وبين إعمال المصدر. فنحن لا نتكلم عن كون المصدر نقليا أو عقليا، وإنما نتكلم عن كيف نعمل هذا المصدر. اللغة بالنسبة لنا نقل أو رأي؟ نقل. والقرآن بالنسبة لنا نقل، والسنة بالنسبة لنا نقل، هذه مصادر. لكن كيف أعمل هذه المنقولات هذا رأي، كيف أعمل هذه المنقولات هذا رأي. واضح الفكرة هذه؟ طيب، إذا اتضحت لنا هنا الآن عندنا، إذن الآن الأدق والأصوب والأصلح أن ننظر إلى قضية هذا المنقول ونحدد نوعه. نحدد نوعه، هل هو منقول بحت لا يمكن التصرف فيه بحال؟ هل هو منقول نسبي؟ هل المصدر نقلي أو المصدر عقلي؟ ننظر بهذه الطريقة فلا يكون عندنا أي إشكال. إذا جينا نطبق على من الآيات ذكروني، ونطبق على أي آية من الآيات هذه الفكرة، وستجدون تنطبق عندنا لا يقع فيها أي إشكال، ولا يكون عندنا فيها أيضا أي خلل علمي بإذن الله من هذه الناحية. طيب، هذا أحد الأنظار ونحن ننظر إلى قضية التفسير بناء على الفكرة السابقة التي طرحتها لكم. عندنا نظر آخر أيضا مهم جدا أن وهو من المقدمات لابد أن نتكلم عنه، وهو مرتبط بوجوه التأويل، وجوه التأويل أو أقسام التفسير كما ذكر ابن عباس. هذه تكلم فيها العلماء ولهم فيها يعني عدة اعتبارات، ذكر جزء من الاعتبار اللي هو المنقول والمعقول، وبعضهم سماها المأثور والرأي. هناك نظر آخر أيضا للتفسير، ونحن نفكك لأن نريد أن نفكك ما الذي نستطيع أن نعمل به من آية القرآن. ابن عباس قسمها إلى أربع أقسام، يعني تأويل تعلمه العرب من كلامها، وتأويل تعرفه العامة يعني لا يخفى على أحد، وتأويل تعرفه العلماء، وتأويل لا يعلمه إلا الله من داعي الموفق ابتدى، أو قل تفسير إن شئت، إلا الأخيرة فهي داخل باب التأويل. الآن لو نظرنا إلى كلام ابن عباس، الآن قضية التأويل التي يذهب إليها ابن عباس أو التفسير الذي تعرفه العامة من كلامها، يعني العامة تعرفه ما في أحد لا يعرفه، مثل السماء والأرض وأن مدلول أقيم الصلاة الأمر بإقامة الصلاة، آتوا الزكاة الأمر بأداء الزكاة، هذه لا تخفى على أحد، وهذه بأي لغة نقلتها فإن أيضا لا تخفى على أحد، يعني بأي لغة نقلتها فإن لا تخفى على أحد أن المراد بالمراد منها. فهذا نوع يشترك فيه الجميع، أعلى منه ما تعرفه العرب من كلامها، وهذا الذي قد يخفى على بعض العامة. فليست دلالة الصمد أو دلالة عسعس أو دلالة الخنس مثل دلالة السماء والأرض والماء عند العامة، فقد يخفى عليهم، ولهذا جعله ابن عباس قسما مستقلا، فهذا نرجع فيه إلى كلام العرب لنعرفه. وقسم قال لا يعلمه إلا العلماء، وهذا قسم لا يعلمه إلا العلماء في الغالب أنه مما يصعب فهمه حتى على يعني من يعرف كلام العرب فيحتاج فيه لبيان العلماء، والعلماء يبنون كلامهم أيضا على المصادر التي كانت سابقا، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل فيه المتشابه النسبي، المتشابه النسبي الذي قد يخفى على أناس ولكن تعلمه العلماء. أما القسم الأخير الذي لا يعلمه إلا الله فهذا لا يدخل فيه، لا يدخل في المعاني، وإنما هو في المغيبات، في المغيبات كيفياتها ووقت حدوثها، في المغيبات كيفياتها ووقت حدوثها وحكم بعض الأوامر والأخبار، يعني حكم بعض الأوامر والأخبار هذه تخرج من دائرة المعنى، يعني ليس لها علاقة بالمعنى، وده لا بد من توضيحها، سنوضحها بعد قليل، لكن لنفهم التفسير التقسيم، التقسيم الذي قسمه ابن عباس. واضح الآن تقسيم ابن عباس؟ لاحظوا الآن أن الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى يعني ما تعرفه العامة، ما يكون من قبيل ما تعرف العرب من كلامها، ما تعلمه العلماء، كل هذا دخل في حيز معرفة البشر، إلا الأخير فهو في حيز معرفة الباري سبحانه وتعالى فقط، ولكنه ليس في المعنى وإنما فيما تؤول إليه حقائق القرآن، مثل لما نقول في قوله وإذا وقع عليهم القول أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو سألتكم كم طول هذه الدابة، ما لون شعرها، هل لها عينان، كم لها من قائم، قوائمها كم، كل هذه الجوابات لا ندري لا ندري لا ندري لأنه لم نعطى. لكن ما معنى الدابة؟ معروف عند الجميع، الحيوان الذي يدب على الأرض، فهذا المعنى المجمل هو المراد بدابة، لكن نوع الدابة، لون الدابة، كيفيتها، متى تخرج، هذا لا يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله. واضح هذا؟ إذن فرق بين ما خص به الله سبحانه وتعالى وبين ما هو مشترك معه مع البشر، اللي هو بيان المعنى، يعني فهم المعنى. فالاقسام الثلاثة، كل الثلاثة الماضية ذكر ابن عباس، كلها داخل ضمن معرفة المعنى الذي نحن نبحث عنه اليوم ونناقش فيه. واضح الفكرة هذه؟ هذا التقسيم الذي قسمه ابن عباس لما جاء الطبري وقد استفاد من تفسير من تقسيم ابن عباس، جعل ثلاثة أوجه، لكنه غير في طريقة التقسيم. قال وجه لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي ذكرنا قبل قليل، وهو نص عليها إنها أوقات وآجال ذكرها القرآن لا يعلمه إلا الله، نص عليه الطبري في المراد بما لا يعلمه إلا الله. والقسم الثاني ما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حدود الفرائض وبيان الأحكام، لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم لا يعلمه كل ذي علم باللسان، عند الطبري اشترط ألا يخرج قوله عن أقاويل السلف، يعني قال أن لا يعلم أن يعلمه كل ذي علم باللسان، لكن بشرط ألا يخرج عن أقاويل السلف. إذن الآن مصادر التفسير عند الطبري كم مصدر؟ طبعا الأول نتركه. لماذا الأول نتركه؟ لأنه لا يدخل في علم البشر، مرتبط بالكيفيات ووقت وقوعها، فهذا خرج عن المعنى. لكن ما يعلم من جهة النبي نستطيع الوصول إليه أو ما نستطيع؟ طيب نستطيع الوصول إليه بطريق الرأي أو النقل؟ بطريق النقل، وهو على التفسير السابق ذكرت لكم في قضية تفسير النبوي المباشر أو التفسير بالسنة، فلا نعيده. إذن هذا مصدر عند الطبري، لم يذكر القرآن كما تلاحظون. مصدر ثاني عنده اللغة، المصدر الثاني عنده إيش؟ اللغة، لكنه اشترط فيها شرطا، وهو أن لا يكون كلام المتكلم أو المعتمد على هذا خارجا عن أقاويل السلف، يعني لابد يكون معناه أنه يدور في محيط تفسير السلف فقط، يتخير من أقوالهم نعم، يذكر أقوالهم نعم، لكن يخرج عن أقوالهم لا. هذا شرط الطبري في كتابه. طيب هل هذان الشرطان أو هل هذان المصدران كافيان لأن ينتج المفسر؟ الجواب بلى، نعم، أما هو أنتج الطبري كله، الطبري قال هذه الشروط وقال أنا مفسر وسميناه إمام المفسرين. ها كيف يحتاج يفسر ليش بعد هذا؟ هو الآن يقول، هو الآن هو ذكر كلامه طويل، لكن هذا ملخصه، أنه السنة واللغة، وقلت لك اشترط في اللغة شرط أنه اللي يرجع اللغة ما يخرج عن قول السنة، هو اشترط هذا وكتب كتاب كبير وسموه، بعد ما كتبه اتفقوا على تسميته بإمام المفسرين. نعم، جميل. لماذا لم يقل قول السلف يدخل فيها السنة يدخل فيها اللغة ولا لا؟ لا، هو عكس، يعني إذن زاوية النظر عند الطبري اختلفت فقط. هل الطبري يرى أننا يمكن أن نستقل باللغة عن قول السلف؟ لا، لأنه نص على هذا ولا لا؟ لكن قد يقول قائل لماذا لم ينص عليها صراحة؟ هو الآن لو رجعنا إلى المجتهد الأول، نرجع المجتهد الأول من هم؟ الصحابة. ما هي المصادر عندهم؟ السنة وما في حكمها واللغة. يعني لو تأملنا سنجد أن المصدر هو السنة وما في حكمها، يعني المرفوعات هذه اللي فيها حكم المرفوع من أسباب النزول وغيرها، واللغة، هذه أكبر المصادر عندهم ولا لا؟ فإذا تأملنا هذا سنجد أن كلام الطبري ما فيه إشكال، لكن يحتاج أن يفهم على وجهه، أنه يفهم على وجهه. نحن سنزيد ونشقق بعض المصادر لأن احتاجنا إلى زيادة التشقيق، وإلا لا يمكن لقائل أن يقول والله الطبري بمعنى كلامه هنا أن ما نحتاج قول السلف. هل نستطيع أن نعرف المنقولات إلا منهم؟ وهل يمكن أن نفسرهم القرآن بغير اللغة؟ لا يمكن. فإذا نحن في النهاية عملنا هو تشقيق هذا المذكور عند الطبري أو عند ابن عباس في النهاية لما نقول شروط المفسر. لكن لما نتأمل أكبر مصدرين، يعني أكبر مصدرين عند الطبري هما السنة واللغة، واشترط في اللغة ألا يكون خارج عن قواعد السلف. فإذا اعتمد قواعد السلف ولا ما اعتمدها؟ اعتمدها. أما القسم الأول الذي لا يعلمه إلا الله وقال عنه هو إنه حقائق المغيبات وكيفياتها، يعني متى تقع، هذا قسم خارج عن المعنى وخارج عن قدرة البشر، ليس في قدرة البشر. هل الصورة واضحة الآن؟ طيب، احنا الآن نريد، يعني نريد الآن أن نصنع أو أن نسير في خط صنعه الطبري رحمه الله تعالى، وسمي إمام المفسرين ولم يذكر في تفسيره غير هذا، أن المصدر هذا وذاك، وذكر في المصدر الأول كلاما والمصدر الثاني كلاما، وذكرت لكم بإجمال. لا يعني هذا أنه ترك أقاويل السلف، لأن السلف في النهاية هم يرجعون إلى اللغة وإلى السنة، ولكن نحن قالنا له أنتم صحيح ترجعون للغة لكن ما تخرجون عن أقوال السلف، لأن السلف لما رجعوا قطعا رجعوا إلى اللغة وإلى السنة. واضح الفكرة الآن؟ طيب، هذا نظر اللي هو أو أحد الأنظار إلى قضية التفسير بالرأي، والتفسير يعني بالمنقول أو بالرأي. والكلام أيضا هنا مختصر لكن لعله يكون إن شاء الله واضحا مما ذكرته لكم. عندنا نظر آخر أيضا فيما يتعلق بقضية التفسير، وهو النظر إلى الاحتمال، ما يحتمل أو ما لا يحتمل إلا قولا واحدا وما يحتمل أكثر من قول. وطبعا كل واحد منها سنضطر إلى أن نعرف ضوابط له، لكن ما يحتمل قولا واحدا، يعني ما يحتمل قولا واحدا أو ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، هذا الآن النظر فيه إما أن يكون بالرجوع إلى التفسير، وإما أن يكون قطعا بالنظر إلى المعنى، بحيث أنه لا يتصور أن يوجد معنى آخر للآية. طيب، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هل يصح الاجتهاد فيه؟ هل يصح الاجتهاد فيه؟ الجواب لا. طيب، لما نقول لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما هو سبب عدم احتماله؟ قد يكون له أكثر من سبب، قد يكون ذاتي وقد يكون خارجي، يعني قد يكون السبب ذاتيا، بحيث أنه هذا كلام ما يحتمل أكثر من هذا، بأي لغة نقلته لا يحتمل هذا المعنى، وقد يكون السبب خارجيا، والسبب الخارجي هو الذي يحتاج منا إلى تدخل أو إلى فهم أكثر. مثلا لما نقول إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هل يحتمل هذا الكلام أكثر من معنى؟ هل يمكن أن يحتمل قوله هذا أكثر من معنى؟ الجواب لا ولا لا. فهذا يتفق فيه كل من يقرأ هذا الخطاب أن المراد أنه لا إله إلا الله، هذا معنى الكلام. طيب، لما نأتي إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولنفترض أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم غير ليس بين أيدينا الآن، اللفظ للظلم يحتمل أكثر من دلالة أو يحتمل؟ يحتمل ولا لا؟ لكني الآن جئت بدليل خارجي عن لفظ الآية عن سياقها وقلت إنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا الدليل الخارجي هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا لا يحتمل إلا قولا واحدا. لماذا عندي لا يحتمل إلا قولا واحدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بوجه واحد لا يحتمل تعددا. واضح الآن؟ طيب، لكي نفهم هذه، ولا ذكرت بعض الإخوة في جلسة الاستراحة، لكي نفهم قضية احتمال المعنى في التعدد، إذا رجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو نظرنا الآن إلى السياق لكي نعرف الآن كيف يتدخل الاحتمال لكنه يكون بعيدا، الآن السياق سياق الآية، هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى شخصا باسمه فقال يا فلان أنه يدخل في معنى الآية؟ ننظر الآن ماذا عمل أبو سعيد بن معلى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يناديه، يقول كنت في صلاتي ولا لا، فصار يؤرجح بين أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته وبين أن يتم صلاته ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم صلاته وخففها ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أنه كان يجب عليه أن يجيبه مباشرة، وقال له ألم تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فإذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسع الدلالة في هذا وأدخل فيها هذا المعنى. هذا المعنى كان في ذهن من؟ في ذهن أبي سعيد، لكنه لم يكن هو المترجح عنده، يعني لما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم صار متأرجحا عنده، لكن الآن صار بالنسبة له الآن هو المعنى ثبت عنده أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة باسمه ووجوب حضوره إليه يدخل في قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا انفتح الاحتمال هنا، هنا في ذاك جعلنا ليس قلنا لا يوجد احتمالات، لكن انفتح الاحتمال بسبب إيش؟ البيان النبوي، وهناك أغلقنا الاحتمال بسبب إيش؟ البيان النبوي. وأقصد من ذلك أن السياق وإن كان معتبرا عندنا إلا أننا إذا جاءنا يعني معزز خارجي يربطنا بأحد المحتملات وهو معزز يجب يعني يجب الوقوف عنده، فإننا إيش؟ نلتزمه ولا نعدد الاحتمال. مثال آخر، لو رجعنا إلى قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، نزلت في سياق أي نبي من الأنبياء؟ لوط عليه الصلاة والسلام. لو تأملنا الآن هذه الآية لعمرك، أليس السياق يخدم أن يكون القسم بلوط عليه الصلاة والسلام؟ السياق يخدم وما يخدم؟ يخدم، لا يمنع، السياق لا يمنع أن يكون المقسم به لوط عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نأتي الآن ونفسر نقول لعمرك هو قسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلنا نقول قسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نرى السياق، والسياق عندنا قاعدة من القواعد؟ إيش؟ لا، إجماع السلف، إجماع السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على أن القسم في هذه الآية بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس ما أقسم الله بحياة نبي غيره صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن الذي جعلنا نقتصر على هذا القول هو ماذا؟ الإجماع. جعلنا نقتصر على القول هو إيش؟ الإجماع. وخطئ الزمخشري لما قال إن القسم بحياة لوط عليه الصلاة والسلام. الزمخشري متأخر سنة 538 واختار أن القسم بناء على السياق أن المراد به لوط عليه الصلاة، مقسم بلوط عليه الصلاة والسلام. وقد خطئ في هذا لأن إجماع الصحابة والتابعين في هذا ملزم، والآية لا تحتمل لعمرك واحد. لو قال لعمركم نقول يحتمل أن يكون جماعة فيدخل فلان وفلان، لكن لما قال لعمرك فهو واحد، إما لوط وإما محمد عليهما الصلاة والسلام. فإذا لاحظتم الآن، إذا الآن لما نرجع المسألة في قضية ما يحتمل وما لا يحتمل، إذا كان لا يحتمل إلا قولا واحدا إما من جهة دلالة النص بذاته وإما من جهة دلالة خارجة عن النص، فإننا نجعله قسما واحدا. يعني من جهة دلالة بذاته مثل إنما الله إله واحد، أو من جهة دلالة خارجة عن النص كتفسير نبوي أو إجماع من الحجة على أن المعنى المراد به كذا. واضح الآن القضية الأولى؟ طيب القضية الثانية، ما يحتمل أكثر من قول. الآن ما يحتمل أكثر من قول من جهة دلالة النص وعدم وجود دلالة خارجة تحصره على معنى واحد، عدم وجود دلالة خارجة تحصره على معنى واحد، يعني صار النص فيه وجوه. مثال وأمثلة كثيرة جدا، يعني لما نأتي إلى قول مثلا سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، هل له معنى أو أكثر من معنى؟ أكثر من معنى ولا لا؟ والضحى والليل إذا سجى، إذا سجى سجى لها معنى وأكثر من معنى؟ أكثر من معنى. أيضا وجدك ضالا فهدى، ضالا لها أكثر من معنى. وقس على ذلك أو هات كثير من الأمثلة كلها تدخل في هذا المعنى، في هذا القسم معنى، وما يحتمل أكثر من معنى. إذا ممكن نقول أن التفسير منه ما يحتمل معنى واحد ومنه ما يحتمل أكثر من معنى، فعمل المفسر أين سيكون؟ فيما يحتمل. عمل المفسر سيكون فيما يحتمل معنى واحد أو فيما يحتمل أكثر من معنى؟ فيما يحتمل أكثر من معنى. وفيما يحتمل أكثر من معنى سيأتينا نفس القضية السابقة، الترتيبات السابقة في كيفية الوصول إلى المعنى من خلال المنقول ومن خلال إيش؟ الرأي، يعني من خلال المنقول ومن خلال الرأي. طيب واضح الآن التقسيمات هذه. ننتقل الآن إلى قضية سنقف عندها قليلا وبعدها ننتقل إلى السورة والآيات. لا، عندنا قضية معذرة. إذا جينا الآن إلى القرآن ونظرنا إليه نظرا كليا، هل القرآن كله أخبار؟ الجواب لا. هل القرآن كله أحكام؟ الجواب أيضا لا. إذن القرآن ينقسم إلى أخبار وأحكام. الأخبار والأحكام هذه تشترك في أمر، وهو أن معانيها واضحة. هل الأخبار والأحكام معانيها واضحة، وأن الوصول إلى معانيها، الوصول إلى معانيها طريقه واحد، يعني معاني الأخبار ومعاني الأحكام الطريق فيها واحد. أنا لا أفرق في بيان معاني الأخبار وبيان معاني الأحكام في قضية التفسير، ليس هناك عندي تفرقة في المصادر، المعاني فيها واحدة والمصادر اللي استخدمها واحدة. لكن لو كنت أريد أن أستنبط من الآيات التي فيها أحكام أحكاما أخرى، هل مصدري سيتغير أو يتفق مع المعاني؟ يحتاج إلى الجواب، إلى إيضاح. طيب، لأنه يحتاج إلى إيضاح ننتقل الفكرة بنظر آخر. المتكلم على القرآن أراد واحد الآن عنده آية من الآيات، عنده آية من الآيات، لنفترض مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في وألفي سيدها لدى الباب، بداية الآية واستبق الباب فقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. آية. لو أنا الآن نظرت هذه الآية، المتكلم سأتخيل الآن المتكلم عن هذه الآية، ما الذي يمكن أن يجريه من العمل وهو يتكلم عنها؟ أول قضية وأهم قضية هي بيان المعنى، اللي هي الأصل أننا مجتمعين عليه الآن في قضية التفسير، أليس كذلك؟ فسأقول لك أيها المفسر، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى واستبق الباب الآية؟ أريد المعنى الآن. طيب بينت لي المعنى، لو قلت لك وهو نظر آخر، هل هناك أحكام، يعني أحكام فقهية وحكم وفوائد نستنبطها من هذه الآية؟ ستقول كثير، وقد يقول لك قائل ولا يكون بعيدا، يمكن لو أن متدبرا نظر في هذه الآية وأراد أن يستنبط منها أن يصل إلى 20 فائدة 30 فائدة، لأن باب الاستنباط مفتوح بخلاف باب المعاني، المعاني في النهاية تنتهي، المعنى الأول الثاني الثالث العاشر ويقف، لكن باب الاستنباط مفتوح يمكن يستنبط منها أكثر من 20 فائدة 30 فائدة وقد يكون أكثر. طيب، فإذا الآن النظر إلى الاستنباط هنا الآن والنظر إلى المعاني، هل المعلومات التي أرجع إليها حال بيان المعاني هي نفس المعلومات التي أرجع إليها حال الاستنباط وبيان الأحكام والحكم والفوائد أو تختلف؟ تختلف، ممتاز. ما دام تختلف ولا بد أن نقول هذا، ما دام تختلف إذن هل أطالب الآن المفسر، من أراد أن يكون مفسرا أطالبه بمعلومات القسم الأول لبيان المعنى أو بمعلومات القسم الثاني؟ الأول، جميل، يعني نحن ما نزال يعني لا نزال الآن نرتاض في حديقة التفسير فقط، ولكن لا نقول قف، لكن نتكلم نحن الآن عن تحرير مصطلح، عن تحرير إيش؟ مصطلح. طيب، الآن لو نحن نظرنا إلى هذا الموضوع الذي هو بيان الأحكام، يعني قلنا أن هذا الآن يريد أن يبين ويستنبط، فاستنبط لنا مجموعة من الأحكام، يعني استنبط مجموعة من الأحكام، وقلنا أن المعلومات التي سيرجع إليها ليست هي نفس المعلومات التي كان يرجع إليها لما يبين المعاني. فالآن بيان معاني الأحكام، بيان الأحكام وبيان معاني الآيات، يعني بيان الأسف بيان معنى الآية التي فيها حكم وبيان معنى الآية التي ليس فيها حكم كان بيان المعاني، هل سيختلف أو يتفق؟ يتفق ولا لا؟ بيان المعنى يتفق، لكن الاستنباط من المعنى يعني بعد المعنى قطعا إيش؟ سيحتاج إلى زيادة ولا لا؟ سيحتاج إلى زيادة علم. الفكرة هذه يا إخوان واضحة أو لا؟ طيب، لأن هذه الآن إذا وضحت ستحل عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا فيما يتعلق بمناهج العلماء في التأليف التي تأتيها بعد قليل. طيب، لو جاء آخر وهو النوع الثالث من المتكلمين، النوع الثالث من المتكلمين طبعا سنذكر مثال ويتبين بكل الماضي، قال أنا أريد أن أبين لكم صورا من الإعجاز في قوله سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر من دبر. طيب، لو جاء يبين الإعجاز، هل المعلومات التي سيرجع إليها هي عين المعلومات التي سيرجع إليها المفسر، يعني مصادره نفس المصادر؟ هل مصادره التي سيرجع إليها هي مصادر من أراد أن يستنبط الأحكام والحكم؟ أيضا لا، نعم، ما زال لا، إذن عنده مصادر أخرى سيرجع إليها غير المصادر التي سيرجع إليها من يريد أن يبين الأحكام، يعني بيان المعاني شيء، بيان الأحكام شيء، بيان الإعجاز شيء. هل نحن متفقون على هذه الفكرة الآن؟ بلى قطعا، هذه اللي بنبنيها، هذه أحد الفوائد. لا لا لا لا، أتوقع أن الأخوة فاهمينها وبنتي نتيجة، يعني الأخ يقول أنه يحتاج، كلهم يحتاجون المعنى، هذا السؤال نقول كلهم يحتاجون المعنى أو لا؟ كل الثلاثة الآن يحتاجون المعنى أو لا؟ لكن بعد ذلك بعد المعنى كلهم يفترقون ولا لا؟ المفسر يقف عند المعنى، من يريد بيان الأحكام سيضطر إلى علوم أخرى، من يريد بيان الإعجاز سيضطر إلى علوم أخرى، وننتقل إلى القسم الرابع وبعدين نرجع إلى هذه، نضيف كلام الأخ لأنه مهم جدا. من يريد بيان مسائل متنوعة في الآيات الآن، مثلا قضايا تاريخية جغرافية أثرية قضية إنساب أي قضية من القضايا، لما قلت لكم قبل قليل أنا ذكرت هذه الآية قصدا وألف يا سيدها لدى الباب، لو جاء واحد عند قوله وألف يا سيدها لدى الباب، ونحن نعرف أن المراد بسيدها هنا من باب لغة العرب الآن أن السيد المراد به الزوج، وذكر عندنا أنواع تسمية الزوج عند الأقوام السابقين، عند الإغريق وعند اليونان وعند كذا وعند كذا، عند قدماء المصريين، وبدأ يتكلم عن قضايا مرتبطة بالتاريخ والآثار فيما يتعلق بسيدها. وهذا كلام بعض المفسرين يصنع أحيانا، يعني يستطرد ويذكر أشياء فقط لأن الآية أشارت إلى قضية معينة فيستطرد بها. هذا يوجد في كتب التفسير أو ما يوجد؟ يوجد مثل هذه الاستطرادات ولا لا؟ هذه مسائل متنوعة متعلقة بالآية من طرف، يعني الآية جرت إليها من طرف، ثم ذهب المفسر يستوعب هذه المسألة، وهي في الحقيقة ليس لها علاقة ببيان المعاني، وليست بيانا لأحكام مرتبطة بالآية، ولا بيان لإعجاز، وإنما هي مسائل متنوعة وكثيرة. في نظري أن المتكلمين عن الآيات في الغالب لا يخرجون عن هذه الدوائر المذكورة، في الغالب أنهم لا يخرجون عن هذه الدوائر المذكورة. هناك قسم ممكن أن يضاف اللي هو بيان بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، لكن لن نحتاجها الآن، لن نحتاج هذه أكثر نفصلها، ويمكن إضافة هذه كقسم أنه بيان بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، لكن دعونا ننظر إلى هذه الآن. كما ذكر الأخ قبل قليل سبق تنبيه مهم جدا، كل هؤلاء الأربعة يشتركون في أنهم يجب عليهم أن يعلموا المعنى ولا لا؟ يعني كل هؤلاء الأربعة يشتركون في أنهم يجب عليهم أن يعلموا المعنى. أما المفسر فإنه يقف عند بيان المعنى كمهمة، وليس ما نطلبه منه لكن قل كمهمة، يعني التفسير يقف عند بيان المعنى. فإذا جاء الفقيه يريد أن يستنبط من الآية أحكاما فلا بد أن يكون عنده الأداة، أداة الاستنباط اللي تسمى عندنا الآن باصطلاحنا إيش؟ أصول الفقه ولا لا؟ يعني إذا كان ضابطا لأصول الفقه عارفا كيف يستنبط فإنه سيستنبط. إذن الآن المهمة الثانية هي مهمة الاستنباط بطريق آلة وهي أصول الفقه. الثاني الآن أو الثالث يريد أن يبين إعجاز القرآن. الذي يريد أن يبين إعجاز القرآن بأي نوع من أنواع الإعجاز يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم البلاغة ولا لا؟ ومعه علوم العربية أو الأخرى، لأن علم البلاغة مبني على اللغة وغيرها، يمكن نقول باختصار علوم العربية تكون أشمل، إذا وبالذات علم البلاغة، يعني هو بحاجة علم البلاغة ليبين فيها إيش المعاني. فإذا البلاغة شرط في بيان الإعجاز وليست شرطا في التفسير، نتفق على هذا؟ أعيد مرة أخرى، البلاغة شرط في بيان الإعجاز وليست شرطا في التفسير. يعني أنا الآن لا يلزمني كل ما مريت بآية يريد أن أبين معناها أن أكون عارفا لدقائق علم البلاغة لكي أفهم المعنى، لكي أفهم المعنى، هذا متفق عليه الآن. طيب أيضا من أراد أن يبين مسائل متنوعة إذا أخطأ في فهم المراد فقطع النتائج ستكون فيها إشكالات كثيرة جدا، إذا أخطأ في فهم المراد ستكون عنده إشكالات كثيرة جدا، وهذا لا شك أنه واضح خصوصا بعض الدراسات المعاصرة التي بنيت على خطأ في الفهم وهي كثيرة. يعني لو أردت أن تكتب كتابا تجعله مستدركا على كتاب الكرماني اللي هو غرائب التفسير وعجائب التأويل اليوم، لا وجدت فوق ما كتبه الكرماني الشيء الكثير، يعني ممكن الكرماني الآن المطبوع من كتابه يعد المجلدين، لا يعدو أن تكتب 10 مجلدات أنت اليوم في غرائب التفسير وعجائب التأويل على منهج الكرماني رحمه الله تعالى، فقط من تفسيرات المعاصرين، لأن في خلل اليوم في التفسير واقع بسبب الخروج عن المنهجية الصحيحة للتفسير. إذن الآن إذا تفككت عندنا هذه القضية نرجع الآن إلى نفس المسألة وننظر، بما أن الآن عندنا معلومات متمايزة تحتاج مني أن أقول لك متى تكون هذه المعلومة تفسيرا ومتى تكون خارج عن التفسير، وإذا كانت خارج عن التفسير متى تكون معلومة مرتبطة بالأحكام، متى تكون معلومة مرتبطة بعلوم القرآن، متى تكون معلومة مرتبطة بالإعجاز أو بالبلاغة، ومتى تكون معلومة عامة ولا لا؟ فنحتاج إذن الآن إلى أن نضع الضوابط إذا كنا اتفقنا على هذا التقسيم. ودخلوا علوم القرآن معها لأنه بيدخل معنا، يمكن القسم نخليه الثالث، القسم الثاني ممكن يكون أو الثالث، ما هي مشكلة.